تثبيت القهر والخوف من الحرية، باولو فيريري. الفصل الأول من كتاب التربية للمقهورين، أعداد وتحرير رباح حلبي، معهد الدراسات مدرسة السلام، بصوت إليزابيث نصر. شكلت قضية الأنسنة من الناحية الأخلاقية المحور الأساس في اهتمام الإنسان، وعلى الرغم من أنها ما تزال تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام الذي لا يمكن تغافله، فإن هذا الاهتمام يقودنا بالضرورة إلى الاعتراف بما يناقضها، وهي ظاهرة لا أنسنة، أي تجريد الإنسان من إنسانيته، ليس بصفتها احتمالاً وجودياً بل بكونها حقيقة تاريخية. فعندما يستجلي الإنسان حقيقة لا أنسنة، يشغله سؤال حول ما إذا كانت الأنسنة في حد ذاتها أمراً يمكن تحقيقه بصورة كاملة، ذلك أن النظر الموضوعي لحقائق التاريخ يؤكد أن الأنسنة واللا أنسنة هما احتمالان متحان أمام الإنسان، وهو مخلوق غير كامل ومدرك لحقيقة عدم كماله. الأنسنة هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي humanization، أي وضع الإنسان في مركز الحدث التاريخي والدفاع عن حريته وتطوره. اللأنسنة هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي dehumanization، وهي عكس الأنسنة وتعني تجريد الإنسان من إنسانيته. المحرر: لكن بينما تشكل الأنسنة واللأنسنة خيارين عمليين، فإن في الأنسنة وحدها تكمن غاية الوجود الإنساني، وهذه الغاية تواجه الخطر على الدوام، وهذا بالذات الذي يعطيها المصداقية، وهي قد تتعرض للجور والاستغلال والقهر والعنف، إلا أنها تحظى بإقرار متجدد في تطلع المقهورين للحرية والعدالة في نضالهم المستمر من أجل استعادة إنسانيتهم المفقودة. قضية الأنسنة وباعتبارها أهم مجال يعمل فيه الإنسان ما تزال ترزح برغم ما تواجهه من رفض متعمد ومستمر لها تحت وطأة الظلم والاستغلال والقهر والعنف الذي يمارسه القاهرون. ألا أنسنا لا تميز حقيقة أولئك الذين سلبوا إنسانيتهم فحسب، بل أيضا وإن كان بطريقة أخرى حقيقة أولئك الذين سلبوهم إياها، ذلك أن اللا أنسنة في جوهرها تشويه لجوهر الإنسان، ومن شأن هذا التشويه أن يحدث في التاريخ، ولكنه لا يشكل في جوهره غاية تاريخية، وعليه فإن قبول خيار اللا أنسنة بوصفه غاية تاريخية من شأنه أن يؤدي إلى العبثية وإلى اليأس المطلق، والنضال من أجل الأنسنة وحرية العمل وتجاوز الاغتراب، ومن أجل تكريس حق الإنسان في تحقيق ذاته بوصفه إنسانا، يكون في هذه الحالة فاقدا كل معنى. النضال من أجل الأنسنة يصير ممكنا فقط لأن اللا أنسنة برغم كونها حقيقة تاريخية ليست قدرا محتوما، وإنما محصلة لنظام حكم جائر يولد العنف في نفوس القاهرين ويفضي إلى وضعية لا أنسنا لدى المقهورين. ولما كان هذا الإخلال يمس قدرة الإنسان على تحقيق كامل إنسانيته، فهذه الحالة ستؤدي بالمقهورين عاجلا أم آجلا إلى مقاومة أولئك الذين يزجون بهم في هذا الموقف، غير أنه من أجل أن يصبح هذا النضال ذا معنى ينبغي ألا يمارس المقهورون في سعيهم إلى استعادة إنسانيتهم دور القاهرين، بل عليهم أن يرمموا إنسانيتهم وإنسانية قاهريهم على السواء. إنها المهمة الإنسانية والتاريخية للمقهورين تحرير أنفسهم وقاهريهم في الوقت نفسه، ذلك أن المضطهدين الذين يمارسون القهر والاستلاب والاغتصاب بفضل ما يتمتعون به من قوة لا يملكون المقدرة أو القوة لتحرير المقهورين أو تحرير أنفسهم، فقط القوة التي تنبع من ضعف المقهور هي وحدها الكفيلة بتحرير كليهما. أي محاولة يقوم بها القاهرون للحد أو التخفيف من قوتهم ومن موقعهم مسايرة لضعف المقهورين ستكشف نوعا من الكرم الزائف، والمحاولة لن تخرج أبدا عن هذا الإطار. فحتى يمتلك القاهرون إمكانية التعبير عن كرمهم بأنفسهم ومن طيب خاطرهم، يتوجب عليهم أن يبقوا على وضعية تفوقهم، وبالتالي على تكريس الوضع القائم لا محالة. فنظام اجتماعي غير عادل هو المنبع الذي لا ينضب لهذا الكرم الذي يتغذى من الموت واليأس والفقر، وهذا هو السبب الذي يجعل ممثلي هذا الكرم الزائف يرتعدون حيال كل تهديد لمنبع هذا الكرم، نفوذهم وتفوقهم الاجتماعي والسياسي. فالكرم الحقيقي الوحيد هو الذي يتجسد في المقاومة الموجهة لإزالة الأسباب التي تنمي الصدقة الزائفة. فمثل هذا النوع من الصدقة الزائفة تضطر الخائف الخاضع المذلول أن يمد يدا مرتجفة إلى هذه الصدقة. أما الكرم الحقيقي فهو الذي يمنع تلك الأيدي، كانت لأفراد أو لشعوب بكاملها، من أن تمتد بتوسل، بل كأيد أكثر إنسانية، أيد فاعلة تغير العالم بصنيعها. لكن هذا الدرس ورسالته لابد أن يأتي من المقهورين أنفسهم ومن الذين يناصرونهم من أعماقهم دون زيف أو رياء. فهم بنضالهم من أجل استعادة إنسانيتهم أفرادا وشعوبا إنما يحاولون استعادة الكرم الحقيقي. فمن أفضل من المقهورين لمعرفة الحقيقة المروعة لمجتمع الاضطهاد؟ ومن أكثر من المقهورين يعاني ويلات ذلك المجتمع؟ بل من يحسن إدراك الحتمية التي في التحرر، بيد أن الحرية لا تتحقق بالصدفة وإنما بالنضال المدرك لضرورة تحقيقها، وهذا النضال ينطوي بفضل المعنى الذي يعطيه له المقهورون على فعل الحب في مواجهة انعدامه القائم في صلب عنف القاهرين، حتى وإن كان مغلفا بغشاء من الكرم الزائف. في أولى مراحل النضال يميل المقهورون إلى أن يتقمصوا شخصيات قاهريهم بدل التطلع إلى الحرية، إذ أن مبنى تفكيرهم مرهون للتناقضات الكامنة في الوضع الوجودي الذي أنتجهم. فهدف هؤلاء أن يصبحوا رجليين، إلا أن الرجل في مخيلتهم هو الذي يجسده القاهر، وهذا هو نموذج الإنسانية في نظرهم. ومبعث هذه الظاهرة هو في حقيقة أن المقهورين يعتمدون في لحظة معينة من تجربتهم الوجودية علاقة التماثل والتماهي بقاهرهم، مما يصعب عليهم اختباره بوضوح حتى يقاوموه أو أن يكتشفوه خارج أنفسهم. ولا يعني ذلك بالضرورة أنهم لا يعرفون حقيقة كونهم مقموعين، بل يعني أن فهمهم لأنفسهم بوصفهم مقهورين قد اختلط عليهم بسبب غرقهم في واقع قهري. في هذا المستوى فإن فهمهم لذاتهم مقابل القاهر لا تبشر عند هذا الحد بمشاركة في النضال للتغلب على هذا التناقض. فالقطب الأول لا يتطلع إلى التحرر وإنما إلى التماثل مع القطب الآخر، ظاهرة تذويت القهر. في هذه المرحلة لا يستطيع الإنسان المقهور رؤية الإنسان الجديد الذي سيولد من فض هذا التناقض في سيرورة يترك القهر فيها مكانه للتحرر. فالإنسان الجديد في نظرهم إنما هو صورة أخرى من صور قاهريهم، وهكذا فإن فهمهم للإنسان الجديد يتسم بالفردانية، فبسبب تماثلهم مع قاهريهم فإنهم يعدمون كل وعي تجاه أنفسهم كآدميين أو كأبناء طبقة مقهورة، مما يحول دون تمييزهم لأنفسهم بعيدا عن تصورهم لقاهريهم كأفراد مضطهدين أو منتمين إلى طبقة مضطهدة. فإذا أرادوا الإصلاح الزراعي فليس من أجل أن يصبحوا أحرارا، بل من أجل أن يصبحوا ملاكا، أو بتعبير أدق من أجل أن يصبحوا رؤساء على غيرهم. إذ من النادر أن تجد فلاحا يرقى إلى مرتبة الإشراف على زملائه ولا يصبح طاغية بأكثر مما كان عليه صاحب الأرض نفسه. فطبيعة القهر الذي عاناه الفلاحون تفرض عليهم مثل هذا الواقع. طبيعة القهر هي التي تفرض على الفلاح أن يكون مقتنعا بقدرته على ممارسة الرئاسة حتى يمارس القسوة بمثل ما كان يمارسها صاحب العمل. وهذا يؤكد ما أوردناه سابقا من أن المقهورين خلال مرحلة النضال يرون في القاهرين تجسيدا لرجولتهم المفقودة. وحتى الثورات التي تهدف تحرير المقهورين فإنها تقع في المأزق ذاته، حين يحاول المقهورون المسهمون فيها أن يخضعوها لتصوراتهم أو يمتلكوها كإنجاز خاص بهم. فهؤلاء المقهورون يظلون دائما أسرى لأشباح قاهريهم السابقين. ويبدو من ذلك أن الخوف من الحرية هو الذي يجعل المقهورين راغبين في انتحال أدوار القاهرين، وهو الذي يجعلهم قانعين بدور المقهورين، وذلك ما يجب أن نتفهمه جيدا. وهنا يتضح لنا أن من أهم الأمور التي تحدد العلاقة بين القاهرين والمقهورين هو عامل فرض الموقف. فرض ما على اختيار رجل آخر من أجل تدجينه كي يتوافق مع الموقف المتفوق. وهكذا فإن موقف المقهورين يكون دائما منسجما مع الملامح العامة لخصائص القاهرين. وبمجرد أن يتمثل المقهور دور القاهر ويحتفظ بملامحه داخل نفسه يغدو خائفا من الحرية. فالحرية تقتضي أن ينزع المقهور صورة القاهر من قلبه ويحل مكانها ذاتيته الخاصة وإحساسه بالمسؤولية. فالحرية ليست مطمحا يعيش خارج الإنسان أو فكرة تتحول إلى أسطورة، وإنما هي في الحقيقة ضرورة لا غنى عنها من أجل اكتمال إنسانية الإنسان. وهكذا فلأجل أن يتغلب الإنسان على ظروف القهر عليه أن يتعرف على أسبابه حتى يتمكن من تطوير موقف جديد يحقق فيه إنسانيته الكاملة. وعلى الرغم من أن ظروف القهر قد فرضت واقعا لا إنسانيا على المقهورين والقاهرين في الوقت نفسه، فإن على المقهورين مسؤولية نضالية من أجل استعادة إنسانيتهم المفقودة، الأمر الذي لا يستطيعه القاهرون لأنهم شوهوا أنفسهم وفقدوا إنسانيتهم من خلال اضطهاد وسلب إنسانية الآخرين. ولكن علينا أن نعلم أيضا أن المقهورين الذين قبلوا بظروف القهر واستسلموا لها وتعايشوا معها لن يكون في مقدورهم النضال من أجل الحرية طالما ظلوا يشعرون في قرارة أنفسهم بأنهم غير قادرين على تحمل مخاطرها. فالنضال من أجل الحرية لا يهدد القاهرين فحسب، بل يهدد زملائهم المقهورين أيضا، هؤلاء الذين يخافون من ظلم واضطهاد أشد كلما لمحوا التطلع للحرية في قرارة نفوسهم واكتشفوا أن هذا الحلم يمكن أن يصبح واقعا فقط عندما تصبح الحرية هدفا مشتركا يصبو له جميع المقهورين. أما وهم مقيدون بعقدة الخوف من الحرية فإنهم لا يستطيعون الاستجابة إلى نداءات الآخرين أو حتى ضد نداءات أنفسهم، وسيفضلون حياة القطيع على الشراكة الحقة، أو لعلهم يفضلون الأمن والراحة في الوضع الراهن على ذلك الإبداع الجماعي الذي يتحقق لهم بفضل الحرية أو النضال من أجلها. ومن هنا يبدو أن المقهورين يعانون من ازدواجية انغرست في ضمائرهم، فعلى الرغم من شعورهم بأنهم لا يستطيعون من غير الحرية تحقيق وجودهم الذاتي، فإنهم في الوقت نفسه يخشون الحرية ويزوجون بين إحساسهم الخاص وإحساس القاهر المتمثل في ضمائرهم، وهكذا يحتدم الصراع بين أن يكونوا أنفسهم وبين أن يتقمصوا شخصية قاهريهم، بين أن ينتزعوا شخصية القاهر من ضمائرهم وبين أن يبقوا عليها، بين أن يحققوا تكاملهم الإنساني وبين الإبقاء على اغترابهم عن ذواتهم، بين الإذعان للآخر وبين أن يمتلكوا حرية الاختيار، بين أن يصبحوا متفرجين وبين أن يصبحوا ممثلين، بين أن يلعبوا دورهم الحقيقي وبين أن يلعبوا دور قاهريهم، بين أن يتكلموا بصراحة وبين أن يلزموا الصمت، مكبلين طاقتهم في الإبداع وإعادة الإبداع من أجل بناء عالمهم الجديد. تلك هي الدوامة المأساوية التي يعيشها المقهورون، وهي التي يجب أن نتصدى لها عن طريق التربية الحوارية للمقهورين. التربية النقدية التحريرية. سوف يحفل هذا الكتاب ببعض الطروحات التي أسميتها تعليم المقهورين، وهو نوع من التعليم حري بأن يصاحب المقهورين خلال نضالهم المستمر من أجل استعادة إنسانيتهم، ويعتمد منهج هذا على كشف مواطن القهر أمام المقهورين حتى يتسنى لهم النضال من أجل اكتساب حريتهم. أما المشكلة الرئيسة في هذا الكتاب فتتركز حول سؤال أساس، وهو كيف يستطيع المقهورون المشتتون والذين لا يشعرون بوجودهم الإنساني أن يسهموا في تطوير أسلوب تعليمي يستهدف تحريرهم؟ والإجابة عندي هي أنهم بمجرد أن يكتشفوا حقيقة أنفسهم كرهائن في أيدي القاهرين يبدأون مخاضا سيسفر ولا شك عن ولادة حريتهم. ولابد لنا أن نعلم أن هذا المخاض سيتعثر كثيرا إذا ظل هؤلاء يعيشون ازدواجية وجودية، فمثل هذه العيشة تحول بينهم وبين الإسهام الفعال في مخاض الحرية. ويتأكد من ذلك أن تعليم المقهورين هو أداة نقدية يكتشف بها المقهورون حقيقة أنفسهم وحقيقة قاهريهم كضحايا للنزاعات اللا إنسانية. فالحرية ولا شك مخاض مؤلم، غير أن الإنسان الذي سينبثق من رحمها هو ولا شك كائن جديد يتمتع بإنسانيته، أو بمعنى آخر هو كائن سيقضي على التناقض القائم في علاقة القاهرين والمقهورين، ذلك أن عمل الإنسان الجديد سيكون مستثمرا في تحقيق مزيد من الحرية. وينبغي ألا يكون هذا الأمل مطمحا مثاليا، بل يجب أن يأخذ طريقه إلى الواقع. وسبيل المقهورين إلى ذلك هو أن يشنوا حربهم من أجل الحرية، ومتى أدرك هؤلاء حقيقة الاضطهاد وعرفوا أنه مجرد عقبة يمكن تجاوزها، كان ذلك بداية عملهم في طريق النضال. وإذا كنا نركز على ضرورة مثل هذا الإدراك، فإننا لا نعتبره كافيا وحده من أجل تحقيق الحرية، فلابد أن يصبح الإدراك قوة فعلية تحرك عملية النضال. فمجرد إحساس المقهورين بأنهم يعيشون في علاقة جدلية يمثل وجودهم فيها النقيض المضاد لوجود القاهرين هو في حد ذاته ضرب من التحرر. ولكن المقهورين لا يستطيعون تجاوز تناقضاتهم إلا حين يقودهم هذا الإحساس إلى بدء النضال من أجل حريتهم، وليس الأمر كذلك بالنسبة للقاهرين، ذلك أن إحساس القاهر بكينونته كقاهر يسبب له ضيقا، ولكن هذا الضيق لا يقوده إلى أن يتفاعل مع المقهورين في حركة متناغمة. فالقاهر قد يعمد تحت ضغط الإحساس بالذنب إلى جعل سلوكه أبويا تجاه المقهورين، ولكنه لن يفعل شيئا لإخراجهم من دائرة الاعتماد عليه. فالتفاعل مع المقهورين يتطلب عملا لا يتقنه القاهرون، لأنه يدخلهم في دائرة أولئك الذين يختلفون عنهم. وإذا صدق القول بأن الذين يميز المقهورين هو خضوعهم للإحساس بوجود السيد، كما يقول هيجل، فإن الالتحام الحق مع هؤلاء يعني النضال إلى جانبهم لتغيير الحقيقة الموضوعية التي جعلتهم يعيشون ضمير غيرهم. ولا يستطيع القاهر أن يثبت تضامنه مع المقهورين إلا حين يتوقف عن اعتبارهم مجموعة ضبابية وهلمية، ويبدأ بالنظر إليهم كأفراد ظلموا وسلبوا حريتهم، بل وسخروا واستخدموا كعبيد. هذه هي اللحظة التي يتوقف فيها القاهر عن استخدام عواطفه وانفعالاته الخاصة والمغامرة في تمثيل دور أبوي زائف، وينتقل إلى طور التضامن الحقيقي الذي يقترن بالفعل والعمل جنبا إلى جنب مع المقهورين كي يستعيدوا إنسانيتهم. وما دام التناقض القائم بين القاهر والمقهور هو وليدة وضعية معينة، فإن حل ذلك التناقض كامن في الكشف عن تلك الوضعية. فعندها لابد بالنسبة لصاحب الموقف الثوري الذي يكتشف في نفسه صفة القهر أو الانقهار أن يبدل ويغير الوضع الذي ينتج ويفرز حالة القهر. ولكي يتحقق هذا الموقف الثوري في الحياة الواقعية، علينا أن نعترف بذاتية النضال من أجل التغيير، إذ من غير المعقول أن يرى الإنسان موضوعية إنجازه دون إحساسه الذاتي بذلك. فحيث توجد الذاتية توجد الموضوعية، ويستحيل الفصل بين الذاتية والموضوعية، لأن كليهما يتداخلان في علاقة جدلية متصلة. إن إنكار أهمية الذاتية في عملية تغيير العالم والتاريخ هو ضرب من السذاجة والتسطيح، وهو كالاعتراف بالمستحيل أو كالاعتراف بعالم من غير الإنسان. فالعالم والإنسان يتفاعلان معا ولا يمكن أن ينفصلا. لم ينكر ماركس هذه العلاقة المتفاعلة بين العالم والإنسان، كما لم ينكرها أي مفكر آخر. فما نقده ماركس وحاول أن يحطمه بمنهجه العلمي ليس هو الذاتية كظواهر لأزمة وكغايات يفسر بها العالم، بل المبالغة في الأمر وتفسير الظواهر الاجتماعية عن طريق النظرة الذاتية السيكولوجية. فكما أن الحقيقة الاجتماعية الموضوعية لم توجد بالصدفة، بل وجدت كنتيجة لجهود الإنسان، فإن عملية التغيير كذلك لا تتم بالصدفة، بل نتيجة لجهود الإنسان. وإذا كان الإنسان هو الذي يحدث التغيير في الحقائق الاجتماعية، فإن تلك الحقائق تصبح بالضرورة عملا تاريخيا من صنع الإنسان. إن الواقع الاجتماعي القهري هو نتيجة حتمية للتناقض القائم بين القاهرين والمقهورين. وإذا كانت مسؤولية المقهورين تحتم عليهم النضال من أجل استعادة حريتهم مع أولئك المتضامنين معهم، فإن ذلك يفرض عليهم إدراك حقيقة الاضطهاد خلال عملهم النضالي. فمن أصعب الأمور التي تواجه عمل المناضل من أجل الحرية هو أن حقيقة القهر تفرض سطوتها على قلب الإنسان وتجعله مستغرقا فيه. وكما يقولون، القهر يدجن وحتى لا يصبح الإنسان فريسة للقهر، يحتم عليه واجبه أن يتحرر منه وينقلب عليه، ولن يتم هذا إلا بالنضال ووضوح الرؤية وإرادة التصميم التي تستهدف تغيير العالم. فواقع القهر يبدو أكثر فاعلية، بل ويتحقق بشكل موضوعي حين نضيف إليه اعترافا بحقيقته، وذلك ما يقابل العلاقة الجدلية بين الذاتي والموضوعي. ففي مثل هذه العلاقة يصبح العمل النضالي من أجل الحرية ممكنا، وبغيره لا يمكن حل التناقض القائم في علاقة القاهرين والمقهورين. ولأجل أن يحقق المقهورون أهدافهم، فإن عليهم أن يواجهوا الحقيقة بروح قادرة على النقد والتجسيد الموضوعي، لأن مجرد الإحساس بالواقع دون القدرة على نقده لا يؤدي إلى التغيير المطلوب، لسبب بسيط هو أن مثل هذا الإحساس لا يكون صادقا، لأنه في حقيقته مجرد رؤية ذاتية تضحي بالحقيقة الموضوعية وتخلق لها بديلا كاذبا. نوع آخر من الفهم المزيف للواقع يبرز عندما يهدد التغيير في الحقيقة الموضوعية مصالح الفرد أو مصالح طبقته. ففي مثل هذه الحال لا يجوز التصدي لهذا الواقع، لأن الواقع نفسه متخيل وغير حقيقي، وهكذا يجد الإنسان نفسه يتصرف بعصبية لكون الحقيقة منحازة ضده، ولا يجد هذا الإنسان بدا من تمثيل دوره إلى النهاية، حيث ينكر الحقيقة أو يفسرها بصورة مختلفة. ومثل هذا الدفاع عن النفس يتفق تماما مع أسلوب عقلنة الأمور، فلا يتم إنكار الحقيقة بشكل تام، بل تعطى لها تفسيرات منطقية مفذلكة تؤدي إلى عدم وضوح في الرؤية وضياع الحقيقة في نهاية الأمر، لتعجز أن تصبح واقعا مجسدا، وليحل محلها وجود وهمي أوجدته الطبقة المتسلطة للدفاع عن موقفها. وهنا تكمن الأسباب أو العواقب التي صممت من أجل تعطيل الناس عن ممارسة دورهم النقدي للواقع. فالقاهر يعلم تمام العلم أن مثل هذا النقد لن يكون في صالحه، فمصلحته لا تتحقق إلا عندما يستمر الناس في استغراقهم وعجزهم أمام حقيقة القهر. ويتضح من ذلك أن إدراك الناس لحقيقة دورهم يتطلب توضيحا وتوعية بطبيعة ذلك الدور، وهذا يفرض بالضرورة أن يعلم الناس بالعلاقة التي تربط بين مسؤوليتهم وبين الأهداف التي تنتظرهم. فبقدر ما يستطيع الناس كشف القناع عن طبيعة دورهم، تكون كفاءتهم في عملية التغيير. ولعله من نافل القول التأكيد أنه لن يكون هنالك إنجاز إنساني ما لم تتضح الأهداف، ولن يكون هنالك عالم متحرر ما لم يواجه الإنسان مسؤولية التحدي. وهكذا فإن العمل الإنساني لن يتحقق إلا إذا استطاع الإنسان أن يرتفع بمستواه ليرى الحقيقة ويتفهمها من أجل أن يعمل على تغييرها. وقد عرفنا في الفكر الجدلي طبيعة العلاقة الوثيقة بين العالم والفعل، ونؤكد هنا أن الفعل لا يكون إنسانيا إلا حين يتم في ضوء بصيرة واعية، فإن الرؤية أو البصيرة الواعية ضرورية من أجل شرح دور الجماهير في الفعل. أما بالنسبة لنا فإن الأمر لا يقتصر على عملية الشرح، بل لابد من الدخول في حوار مع الجماهير لإطلاعهم على دورها. فتعليم المقهورين، وهو في حقيقته تعليم الإنسان المناضل من أجل حريته، يستمد حقيقته الجذرية مما ذكرناه آنفا. فالإنسان الذي يدرك حقيقة قهره هو القادر على القيام بهذا الدور التعليمي. ومن واجبنا أن نتساءل كيف يستطيع المقهورون تحرير أنفسهم بواسطة التعليم قبل الثورة وهم لا يملكون القوة السياسية التي تؤهلهم لذلك؟ إنه سؤال على جانب من الأهمية وسنركز الإجابة عليه بالتفصيل لاحقاً، غير أنه يجدر بنا هنا أن نشير إلى ضرورة التمييز بين التعليم المنهجي الذي لا يمكن تغييره إلا بواسطة القوة السياسية وبين البرامج التعليمية غير المنهجية التي يأتي بها المقهورون خلال مرحلة تنظيم أنفسهم. إن تعليم المقهورين كممارسة إنسانية من أجل الحرية لابد له أن يمر بمرحلتين متمايزتين. في المرحلة الأولى يستجلي المقهورون عالم القهر ويلتزمون من خلال ممارستهم للنضال بتغيير هذا الواقع، وفي المرحلة الثانية أي بعد أن تتضح حقيقة القهر لا يصبح التعليم من أجل المقهورين فقط، بل يصبح من أجل الجميع لأجل تحقيق حريتهم الدائمة. وفي كلا المرحلتين فإن النضال وحده هو الذي يتصدى لثقافة التسلط. ففي المرحلة الأولى يبدأ المقهور رؤية جديدة لعالم القهر المفروض عليه، وفي المرحلة الثانية يطهر نفسه من الأوهام التي خلفتها في نفسه ظروف الوضع السابق. وعلى ذلك فإن تعليم المقهورين في المرحلة الأولى لابد له أن يستثير الوعي بحقيقة وجود المقهور وحقيقة وجود القاهر، أو بمعنى آخر حقيقة وجود أولئك الذين يمارسون القهر وأولئك الذين يعانون من ويلات هذا القهر. لابد لهذا النوع من التعليم من رصد ومحاولة فهم سلوك المقهورين وأخلاقياتهم ونظرتهم للعالم، إذ أن المقهورين يمارسون في كثير من الأحيان وجودا متناقضا رسخته فيهم نزعة الاضطهاد والعنف. علينا أن نعرف أن أي وضع يستغل فيه إنسان إنسانا آخر أو يعطل قدراته في تحقيق ذاته هو ضرب من القهر العنيف، وإن غلف في إطار من الكرم الزائف. ذلك أن مثل هذا السلوك يحول دون ممارسة الوجود الذاتي للإنسان. العنف هو وليدة حالة القهر، ويتضح من ذلك أن وجود علاقة تقوم على القهر يعني بالضرورة وجود علاقة يسودها العنف. ولا نعرف في التاريخ حالة للعنف بدأ بها المقهورون، إذ كيف يمكن أن يكونوا البادئين وهم في حقيقتهم نتاج ممارسة العنف ضدهم؟ بل كيف يمكن أن يبادر هؤلاء إلى العنف والعنف هو في حد ذاته عمل موجه ضدهم؟ فمن المستحيل إذن أن يكون هنالك مقهور بدون أن يكون هنالك عنف قد مورس ضده. فالعنف لا يبدأ به إلا القاهرون الذين لا يستطيعون إدراك الحقيقة الإنسانية في غير أنفسهم. ووفق المنطق نفسه ليس المظلوم هو الذي يسبب الظلم لنفسه، وإنما الذي يسبب الظلم هم القصاة الذين يبذلون كل قواهم من أجل إخضاع الآخرين لهيمنتهم. من البديهي أن نقول أن المسحوقين ليسوا أصلا للطغيان، وأن المحتقرين ليسوا أصلا للكراهية، وإنما أصل ذلك هم الذين يمارسون هذه الأمور ضد هؤلاء. ومن البديهي أيضا أن نقول ليس الذين سلبوا حريتهم هم الذين يسلبون حرية الإنسان، وإنما الذي يسلبها هم أولئك الذين جردوا هؤلاء من إنسانيتهم. وفي المنطق نفسه نستطيع أن نقول أن الضعفاء لم يمارسوا القوة ضد الأقوياء، وإنما الذي مارس القوة ضد الضعفاء هم الأقوياء. وبرغم ذلك فإن المقهورين في نظر القاهرين هم الذين يعتملون بالكراهية والعنف والبربرية والوغدنة والوحشية، ولسيما حين يتصدون لعنف القاهرين. ولعله من الغريب ألا يحظى المقهورون على نفحة من عطف قاهريهم إلا حين يواجهونهم بالعنف ذاته. وهكذا فإن انقلاب المقهورين على قاهريهم ومواجهتهم بالعنف الذي يعادل ما وجه إليهم من ظلم هو الذي يمنحهم شيئا من الحب، ذلك في الوقت الذي يقف فيه عنف القاهرين حجر عثرة في طريق ممارسة المقهورين لحقوقهم الإنسانية. إن ممارسة القاهرين لعملية الاستلاب يجعلهم يقعون في شر أعمالهم فيصبحون فريسة لما قاموا به من أعمال قاهرة، فممارسة القاهرين للقهر تجردهم من إنسانيتهم وتسلمهم للاستلاب بالضرورة. وعلى العكس من ذلك تماما، فإن المقهورين حين يحاربون من أجل استعادة إنسانيتهم فإنهم يجردون القاهرين من قدرتهم على القهر، وبذلك يعيدون لهم حريتهم التي فقدوها خلال ممارستهم السابقة. وهكذا فإن المقهورين وحدهم هم القادرون من خلال عملية تحرير أنفسهم على تحقيق حرية الآخرين، أما القاهرون فلمجرد كونهم قاهرين فإنهم عاجزون عن تحرير أنفسهم أو تحرير غيرهم، وذلك ما يحتم على المقهورين أن يخوضوا نضالهم من أجل وضع حد للتناقض الذي يعيشون فيه، وسيتمخض عن هذا النضال الذي هو في طبيعته غير متسم بالقهر أو الانقهار الإنسان الجديد، الإنسان القادر على ممارسة حريته. وإذا كانت الحرية هي الهدف الذي يسعى المقهورون إلى تحقيقه، فإن ذلك لن يأتي إذا تركز هدفهم في قلب الوضع الذي كانوا عليه، بمعنى أن يصبحوا في وضع القاهرين بعد أن كانوا في وضع المقهورين. ولعله من التبسيط أن نقول لابد أن يعتمد مقهورو الأمس ضوابط تحول دون ممارسة القاهرين لدورهم السابق في مجتمع القهر، ولا تعد مثل هذه الضوابط نوعا من القهر، فالقهر لا يتحقق إلا حين تحول الإجراءات دون ممارسة الآخرين لإنسانيتهم الكاملة. ومن ثم فإن الضوابط الجديدة لا تعني أن مقهوري الأمس قد أصبحوا قاهري اليوم، فالسلوك الذي يحول دون القاهرين واستعادة دورهم القديم لا يمكن أن يقارن بالسلوك القهري في صورته المعروفة. فالسلوك القهري يعني بالضرورة أن أقلية ما تحول دون ممارسة الأغلبية لوجودها الإنساني، وعلى أي حال فإنه في اللحظة التي يتحول فيها النظام الجديد إلى بيروقراطية متحجرة يفقد النضال دوره الإنساني، ويتعذر حينئذ الحديث عن الحرية، وذلك ما يؤكد موقفنا من أن الحل الأمثل لعلاقة القاهر والمقهور لا يتحقق بمجرد قلب الوضع، أي أن يصبح المقهور قاهرا وحسب. ففي مثل هذا الوضع لا يشعر القاهر السابق أنه قد حرر، وإنما يشعر بأنه يتجرع مرارة القهر الذي أذاقه لغيره من قبل. فالقاهر السابق قد تعود على أن يأكل ويلبس ويتعلم ويسمع بيتهوفن في الوقت الذي لا تجد فيه الملايين شيئا تأكله. وأي وضع يغير هذه الحقيقة في نظر هؤلاء هو اعتداء على حرياتهم الشخصية، فالقاهر السابق لا يعرف من الإنسانية إلا نفسه، أما الآخرون فإنهم مجرد أشياء بالنسبة له. وهكذا فإن الحق في نظر هؤلاء هو أن يمارسوا الحياة في سلام وطمأنينة، أما غيرهم فلا يحق لهم إلا مجرد العيش. وقد ينكرون عليهم حتى هذا الحق في بعض الأحيان، ولعلهم لم يكونوا يعترفون للمقهورين بهذا الحق لولا أن ذلك ضروري بالنسبة لهم ولرفاهيتهم. وهذا المنطق في فهم العالم هو الذي يجعل القاهرين يقاومون قيام أي نظام جديد. ولعله بمجرد أن ينشأ موقف قائم على العنف فإنه يؤثر على سلوك الداخلين فيه بأجمعهم سواء كانوا قاهرين أو مقهورين، فالعنف هو ظاهرة ظل القاهرون يمارسونها جيلا بعد جيل، والأجيال التي تتكيف معه يصير هذا السلوك جزءا من مكوناتها، وذلك ما يغذي في القاهرين حب التملك والامتلاك للعالم والأفراد، فالقاهرون لا يستطيعون تبين حقيقة أنفسهم إلا حين يقومون بدورهم كقاهرين. يقول فروم إنه بدون هذه النزعة الامتلاكية فإن القاهرة يفقد موضعه في العالم، ذلك أنه بطبعه يحول كل شيء حوله إلى وجود خاضع لسلطته، بصرف النظر عن كون هذا الوجود مكانا أم زمنا أم أفرادا. وهكذا في غمرة رغبتهم الجامحة في الامتلاك، فإن القاهرين يولدون من داخل أنفسهم قناعة بأن في مقدورهم تحويل كل كائن في هذا العالم إلى شيء يدخل في إطار قدرتهم الشرائية، فالنقود عند هؤلاء هي عماد كل شيء، ولا هدف للإنسان من الحياة سوى تحقيق الربح. لذلك فأنت تجد القاهرين في بحث دائم عن تحقيق المزيد من الربح، إنهم يطلبون المزيد دائما حتى وإن تم ذلك على حساب المقهورين الذين قد يأخذون القليل أو لا يأخذونه على الإطلاق. وهكذا تبدو حقيقة الوجود عند هؤلاء متركزة في الامتلاك من جهة، وفي أن يكونوا ضمن الطبقة المالكة من جهة أخرى. وعلى الرغم من أنهم لا يرون العالم إلا من زاوية الامتلاك، فإن الامتلاك لا يعتبر في نظرهم حقا مشاعا لكل الناس، وذلك ما يجعل الكرم الصادر منهم نوعا من الرياء. فالإنسانية عند هؤلاء حق يمتلكه الإنسان بالوراثة. وفي ضوء هذه النظرة، فإن الاعتراف بالحقوق الإنسانية للآخرين في نظرهم هو خرق لذلك النظام، ولا يرى هؤلاء في احتكارهم قدرة الامتلاك شيئا ينال من إنسانية الآخرين، فأنت تجدهم دوما يبحثون عن المزيد على الرغم من اختناقهم بما يمتلكون. والغريب أنهم يعتبرون كل ما آل إليهم بطريق القهر حقا قد كسبوه بمجهودهم، بل ويعتبرون أن هذا الحق قد تحقق لهم بفضل شجاعتهم من ارتياد المغامرة، وهم ينكرون على غيرهم مثل هذا الحق، لأن الغير في نظرهم غير أكفاء وكسالى، ولا يحمدون النعمة التي يتفضلون بها عليهم. فالغير المقهورون في نظر القاهرين ناكرون للجميل وحاقدون، وتنبغي مراقبتهم باستمرار حتى لا يحصل على شيء من الحرية يقلبون بها الأوضاع وتتجسد بها شخصيتهم المعنوية. ويتبين من كل ذلك أن نزعة القاهرين في امتلاك كل شيء حتى الإنسان هي ضرب من السادية، وكما قال فروم في قلب الإنسان إن المتعة في تحقيق السيطرة على إنسان آخر هي جوهر النزعة السادية. وباستطاعتنا أن نقول أن السادية هي تجريد الإنسان من إنسانيته وتحويله إلى مجرد شيء، ذلك أن السيطرة الكاملة على الإنسان تجرده من أعز ممتلكاته ألا وهي الحرية. وهكذا فإن الحب السادي حب مشوه، لأنه في الحقيقة حب للموت وليس حبا للحياة. ويتضح من ذلك أن من أهم مقومات الشخصية القاهرة نزعتها نحو السادية، فالشخصية القاهرة تجنح بالضرورة إلى تدمير الطاقة الإبداعية التي تكمن في الحياة، وبذلك فهي تسهم في تدميرها. وفوق ذلك كله فإن القاهرين يستخدمون العلم والتكنولوجيا من أجل تحقيق أغراضهم التي تتركز في تكريس نظامهم القهري القائم على الاستغلال والبطش. أما المقهورون في ظل هذا النظام فيعيشون كمجرد أشياء توجب عليها تنفيذ ما يرسمه لها القاهرون. ثمة أمر على جانب كبير من الأهمية هو نزعة بعض القاهرين إلى ترك طبقتهم القاهرة والانحياز إلى طبقة المقهورين، منتقلين من النقيض إلى النقيض. فأمثال هؤلاء يلعبون دورا خطيرا في النضال، وقد ظلوا كذلك على مر التاريخ، ولا يفوتنا أن هؤلاء عندما يتوقفون عن لعب أدوارهم كمستغلين أو كمراقبين غير مكترثين ويتم انتقالهم إلى الطرف الآخر، فإنهم كثيرا ما يحملون أدوات طبقتهم الأولى التي تتمثل في الكراهية والتحيز وعدم الثقة في قدرات الآخرين إلى المجتمع الجديد. وكثيرا ما يتميز هؤلاء في وضعهم الجديد بنوع من الكرم يشبه ذلك الكرم الزائف الذي مارسوه في مجتمع القهر. وقد أوضحنا آنفا أن هذا النوع من الكرم هو في حقيقته انعكاس لوضع غير عادل. ولا ننكر أن هؤلاء المتبنين الجدد لقضايا المقهورين يريدون تصحيح ذلك الوضع غير العادل، ولكنهم بسبب خلفيتهم الثقافية فنجدهم يريدون احتكار هذا الدور لأنفسهم. إنهم يتحدثون عن الناس ولكنهم لا يثقون بهم، والثقة بالناس فيما نعلم هي أساس التغيير الثوري، فلا تتجلى النزعة الإنسانية في أبهى صورها إلا عند أولئك الذين يثقون بالناس. والثقة بالناس هي أجدى من آلاف الأعمال التي يقوم بها الثوريون من أجلهم دون أن يثق بهم. واستنادا على ما ذكرناه، يتحتم على كل من يأخذ على عاتقه قضايا الناس أن يراجع نفسه مرات ومرات ولا يتركها للأهواء والعواطف. ذلك أن الذي يعتبر نفسه مالكا لحق الحكمة الثورية هو في الحقيقة يمارس السلوك القهري القديم نفسه. وكذلك فإن من يدعي تحرير الجماهير ولا يستطيع أن يتفاعل معها متهم إياها بالجهل، إنما يخدع نفسه، هو في الحقيقة مخادع لنفسه. فإذا ظل المتحول من طبقة القاهرين إلى الطبقة المقهورين متوجسا من كل خطوة يخطوها المقهورون أو اقتراح يقدمونه، فهو في الحقيقة مخلص لسلوك طبقته القديمة أكثر من إخلاصه للطبقة المقهورة. التغيير الجدي في الموقف والتحول إلى صف الجماهير المقهورة يقتضي مخاضا جديدا، والذين يولدون في نهاية هذا المخاض لابد أن يسلكوا سلوكا مغايرا، لأنه من غير المعقول أن يظلوا محتفظين بقيمهم القديمة. وهكذا فإن السبيل الوحيد لفهم خصائص حياة المقهورين وسلوكهم هو مشاركتهم والاندماج معهم، ليتسنى لهم من خلال ذلك الفهم الحقيقي لمبنى وسيرورة القهر. أحدى تلك الخصائص لمبنى القهر كما سبق وذكرنا هي الإزدواجية التي يعيشها المقهورون حين يجمعون في دواخلهم بين ذواتهم المقهورة وبين قاهريهم. ولذلك حتى لا يكتشفوا قاهريهم الكامنين داخلهم، حتى لا يصلوا إلى درجة من الوعي بينهم وبين قاهرهم، سوف يبقون أسرى نظرتهم السوداوية القدرية. يجرؤ الفلاح على التخلص من تبعيته وانجراره وراء قاهره فقط عندما يكتشف الطاقات الكامنة فيه لفعل ذلك. وبدون هذا الإحساس فسيظل المقهورون يعولون على رؤسائهم طائعين لهم يتساءلون: ماذا يمكنني أن أفعل؟ فأنا مجرد فلاح. الإزدواجية وتحقير الذات. عندما نحاول تحليل تلك القدرية التي تلف كيان المقهورين سنجد أن لها جذورا اجتماعية وتاريخية، فهي غالبا ما تقترن عندهم بالحظ أو المصير الذي هو من صنع الله ولا يد للإنسان فيه. فمن خلال ممارسة المقهورين للسحر والأساطير يصل الفلاحون إلى قناعة مؤداها أن كل ما يلحق بهم من عناء واستبداد هو من مشيئة الله، وكأن الله هو سبب هذه الفوضى المنظمة. فالمقهورون بانغماسهم في حقائق الحياة وامتثالهم لحقيقة القهر المستبطنة داخلهم لا يتأتى لهم إدراك حقائق الوضع المزري الذي يعيشون فيه. فبدلا من أن يتوجهوا بالعنف نحو الواقع الذي يعيشون فيه، تجدهم يحولون هذا العنف تجاه زملائهم من أجل أتفه الأسباب. يقول فرانس فانون في كتابه معذبو الأرض أن المستعمر ينفس عن الظلم المتراكم في عظامه أول مرة في أبناء طينته، ففي هذه المرحلة يبدأ الزنوج في ضرب بعضهم بعضا، وفي هذه المرحلة لا يعرف البوليس أو القضاة في شمال أفريقيا الوجهة التي يتجهون إليها، ففي الوقت الذي يضرب فيه المقيم أو رجل البوليس المواطن حتى يجعله يجث على قدميه، فإن هذا المواطن تجده لا يستل سكينه أو يثأر لنفسه إلا من أول بادرة تبدر من أحد مواطنيه، ولعله بانتقامه من مواطنه يحتفظ لنفسه بآخر الخيوط التي تتعلق بها شخصيته. فرانس فانون هو أسمر البشرة من المارتينيك، درس الطب النفسي في فرنسا ثم اشتغل كطبيب نفسي في الجزائر، رافق الثورة الجزائرية من بدايتها، آمن بأهدافها، ومن ثم قرر الانضمام إلى صفوف الثائرين، ومن أبرز من كتب ضد الاستعمار والمستعمرين أهم كتبه معذبو الأرض، ملاحظة للمحرر. ومن الجائز أن المقهورين يتعرضون لزملائهم المواطنين لأنهم يعرفون أنهم يستبطنون في دواخلهم شخصيات قاهريهم، فكأنهم بذلك يقومون بطريقة غير مباشرة بمهاجمة القاهرين. وإذا نظرنا إلى الأمر من جانب آخر، فسنجد أن المقهور في فترة ما من حياته يحس برغبة جارفة في تمثل حياة قاهره، فيشعر برغبة في أن يعيش على طريقة القاهرين، وتصبح أساليب هؤلاء مطمحا من المطامح التي يرنو إليها. وفي هذه المرحلة يبذل المقهور كل ما في وسعه من أجل أن يعيش بأسلوب قاهره، فتجده يجنح إلى تقليده والسير على نهجه. وتبدو هذه الظاهرة بصورة خاصة في الطبقة الوسطى من طبقات المقهورين، حيث يكثر التطلع إلى المساواة مع أبناء النخبة. يشير ألبرت ميمي في تحليله الرائع للعقلية المستعمرة في كتابه المستعمر والمستعمر إلى مدى الامتعاض الممزوج بالانجذاب العاطفي نحو المستعمرين. يقول: كيف يمكن للمستعمر أن يعتني بعماله إذا كان من وقت لآخر يستخدم بندقيته ضد جمع من المستعمرين؟ وكيف للمستعمر أن يتجاهل هذا الواقع ليبالغ في مطالبه؟ كيف يجمع المستعمر بين كراهيته للمستعمر وإعجابه العاطفي به؟ لقد ضبطت نفسي وسط الحالة الوجدانية المعقدة أكثر من مرة. ألبرت ميمي فيلسوف وكاتب من أصل تونسي، تعاطى في كتاباته مع الاستعمار والعنصرية، وكتب الكثير عن تحليل نفسية المستعمر، من أشهر كتبه المستعمر والمستعمر المحرر. كذلك فإن من خصائص شخصية المقهور تحقيرهم لذواتهم، ولقد استمد المقهورون هذه الحقيقة من استبطانهم لآراء القاهرين فيهم المتأصلة في نفوسهم، أو ما نسميه بظاهرة تذويت القهر. فكثيرا ما يسمعون عن أنفسهم أنهم لا يصلحون لشيء ولا يعلمون شيئا، وليس لديهم الاستعداد لتعلم أي شيء، وأنهم كسالى ومرضى وغير منتجين. ولكثرة ما تردد هذه الأقوال على مسامعهم يقتنعون بها، ويفقدون بالتالي الثقة بأنفسهم. والأغرب أنهم يزدادون ثقة بقاهريهم الذين يمثلون في نظرهم المعرفة والقدرة على تدبير الأمور. فالمعرفة عند هؤلاء تستقى من المعلم، ولا يثقون في أي معرفة قد خبروها من هذا العالم الذي يعيشون فيه أو من علاقتهم مع الآخرين. فهؤلاء الأفراد لا يتصورون أنهم يعرفون شيئا، ولعل ذلك تصرف طبيعي من رجال يعيشون في ازدواجية. وبناء على ذلك ليس من النادر أن تجد الفلاحين يناقشون أمرا ما مع معلمهم في منتهى الحيوية، ثم تجدهم فجأة يقفون ليقولوا: المعذرة، يجب علينا أن نصمت لتتكلم أنت، فأنت الذي تعلم، أما نحن فلا نعرف شيئا. فهؤلاء الفلاحون يصرون على ألا فرق بينهم وبين البهائم، وإذا اعترفوا بوجود فرق فإنه لصالح البهائم لكونها تمتلك قدرا من الحرية، غير أن هذا النوع من تحقير الذات يأخذ في التلاشي عند أول مرحلة من مراحل إزالة القهر. فلقد سمعت فلاحا يقول في اجتماع الوحدة الإنتاجية: لقد تعودوا أن يقولوا أننا غير منتجين لأننا كسالى وتلك أكاذيب، أما الآن وقد عملنا كأناس فسيعلم الجميع بأننا لم نكن سكارى ولا كسالى، بل كنا مستغلين. وهكذا فإنه طالما عاش المقهورون حالة من الإزدواجية فإنهم سوف لا يصلون إلى موقف يمكنهم من المقاومة، لأنهم في مثل هذا الموقف يفتقدون الثقة اللازمة في أنفسهم ويعوضون عنها بإيمان جازم بقوة القاهرين. لقد حدثني واحد من أصدقائي ممن تخصصوا في علم الاجتماع أن جماعة من الفلاحين الثوار المسلحين في أحد أرياف أمريكا اللاتينية قرروا لأسباب تكتيكية أن يحتفظوا بصاحب الأرض رهينة عندهم، ولكن أحدا منهم لم تواتيه الشجاعة ليقيده. لقد كان مجرد وجوده بينهم مخيفا بالنسبة لهم جميعا، ولعل مجرد الإحساس بمواجهة الرئيس قد أثار عندهم إحساسا بالذنب، ولا تفسير لذلك سوى أنهم كانوا جميعا يذوتون شخصية الرئيس القاهر في دواخلهم. وهنا يبدو ضروريا أن يرى المقهورون صورا من تداعي شخصيات القاهرين حتى يقتنعوا بإمكان تغيير حالتهم، وطالما لم يتحقق ذلك فإنهم سيظلون خائفين ومهزومين. وطالما ظل المقهورون على غير وعي بأسباب قهرهم فسيظلون على قدريتهم في قبول واقعهم، بل لعلهم قد يقفون موقفا سلبيا حين يواجهون بضرورة النضال من أجل تحقيق حريتهم أو تأكيد ذواتهم. لربما سيمارسون شيئا فشيئا نوعا من العصيان، غير أنه في خلال النضال من أجل الحرية يجب ألا يصرف الإنسان نظره عن مثل هذه الحالة العبثية التي يعيشها المقهورون، وألا يتعجل ساعة اليقظة. فالمقهورون في تصورهم الحقيقي للعالم يشعرون بأنهم مجرد أشياء يمتلكها القاهرون. أما بالنسبة للقاهرين فإن وجودهم يرتبط دائما بغريزة الامتلاك، حتى لو كان هذا الامتلاك على حساب أولئك المعدمين. وبالنسبة للمقهورين فإنهم لا يطمحون في هذه المرحلة إلى أن يكونوا مثل القاهرين، بل أبعد ما يطمحون إليه هو أن يكونوا تحت رحمتهم يعتمدون عليهم اعتمادا كليا. يتضح لنا أن اعتماد الفلاح على غيره مبني على عدم وعيه، فهو يعيش معاناة شديدة قبل أن يكتشف اعتماده على غيره، وكرد فعل لذلك فهو يروح عن نفسه في بيته بفش خلقه بأطفاله صباحا، وينفس عن يأسه بالشكوى من زوجته. ويبدو كل شيء في هذه المرحلة بالنسبة إليه مفزعا، وهو لا يستطيع أن يروح عن نفسه أمام قاهره لأنه يراه كائنا متفوقا. فإذا لم يجد متنفسا لجأ إلى الخمر مداراة لأحزانه، ويقود هذا الضرب من الاعتماد العاطفي الكلي الذي يعيشه المقهورون إلى ما يسميه فروم السلوك الانتحاري، وهو سلوك يؤدي إلى تدمير حياة المقهور أو حياة شركائه في القهر. البراكسس، وبمجرد أن يبدأ المقهور إحساسه بذاته يبدأ في نزع صورة القاهر من داخله ليمارس النضال المنظم من أجل تحقيق حريته. ولكي يحقق هذا النضال غايته ينبغي ألا ينتهي عند حدود العقل وحده، إذ لابد أن يصاحب الإدراك العقلاني عمل فعال يتجاوز حدود الحماس وما نسميه بالبراكسس. وهنا لابد أن توجه مراحل العمل النضالي من أجل الحرية نزعة من الحوار الانتقادي بين فصائل المقهورين، ويختلف نوع الحوار بحسب المرحلة التاريخية وحسب مستوى عمق قراءة المقهورين الواقع. فإذا حلت الذاتية والشعارات والبيانات مكان الحوار، فإن ذلك يعني محاولة تحقيق الحرية بوسائل التدجين، وذلك ما لا سبيل إليه، لأن أي محاولة للتحرير لا يشارك فيها المقهورون مشاركة فعالة تعني أنهم ما يزالون يعاملون كمجرد أشياء يستهدف المخلصون إخراجها من مبنى تندلع فيه النيران، وليس من نتيجة لهذه العملية سوى قيادة المقهورين إلى حفرة الحزبية الجماعية التي تحولهم إلى جماعات مستغلة. واستنادا إلى ذلك، يجب أن يرى المقهورون أنفسهم في جميع مراحل النضال كأناس مشغولين في عمل تاريخي يحقق لهم إنسانيتهم، وتصبح الرؤية والممارسة البراكسس إلزاما عندما لا يحاول أحد عن طريق الخطأ أن يوحد بين مضمون الإنسانية وصورها التاريخية. فالقول بضرورة أن يكون للمقهور رؤية حقيقية عن حقيقة وضعه لا يعني دعوة للثورة عبر المقاعد الوثيرة، وإنما يعني أن العمل لا يمكن أن يحقق مغزاه إلا إذا انطلق من رؤية واضحة، وبدون ذلك يصبح مجرد ضرب من الحماس. ومن أجل أن ينجز هذا العمل العظيم، فلابد من الثقة في قدرة المقهورين على استخدام عقولهم. ومن يعجز عن رؤية هذه الحقيقة سيعجز بالضرورة عن إجراء الحوار والاتصال، وسيقع بلا شك في دوامة إطلاق الشعارات والبيانات والتعليمات. وهكذا فإن المتبنين السطحيين لقضايا المقهورين عادة ما يكون نصيبهم الفشل عندما يقعون في مثل هذه المزالق التي لا سبب لها سوى فقدان الثقة بالجماهير وانعدام الحوار معها. فالعمل السياسي إلى جانب المقهورين لابد أن يكتسب صفته التعليمية، ولابد كذلك أن يتصف بالمشاركة القائمة على الثقة. وفي الوقت نفسه يجب على الذين يناضلون من أجل الحرية ألا يأبهوا بالاعتماد العاطفي من جانب المقهورين على الآخرين، فقد تعود المقهورون على هذا النوع من الاتكالية من خلال ظروف القهر التي عايشوها. ولكن العمل من أجل الحرية لا يعترف بهذا اللون من الخنوع، بل يعتبره نقطة ضعف لابد من التغلب عليها عن طريق الوعي والفعل، ليصبح كل فرد من المقهورين مستقلا في إرادته. وعلينا أن نعترف بأن هذه هي مهمة المقهورين في المقام الأول، لأنه ليس هنالك قيادة مهما يبلغ حسن نيتها تستطيع أن تعطي هذا الاستقلال كمنة منها للمقهورين. فتحرير المقهورين هو تحرير للإنسان وليس تحريرا للأشياء. وينبني على ذلك أن الذي لا يستطيع أن يحرر نفسه بنفسه فلن يستطيع أحد غيره أن يحرره. فالتحرير كظاهرة إنسانية لا يمكن أن يتحقق بأشباه الرجال، ولذلك فإن أي محاولة لمعاملة الرجال كأشباه رجال هي تقليل من مستوى إنسانيتهم، بل هي التسبب بمزيد من التعاسة لهم، لأن الذي يقلل من قيمة الإنسان في عملية التحرير إنما يستعيد ظروف القهر القديمة ذاتها. لذلك فمن الخطأ أن تعتمد القيادة الثورية في عملية التحرير على أسلوب الشعارات، ومن الخطأ أن تحش عقول المقهورين بشعارات عن الحرية على أمل أن تكسب بذلك ثقتهم. فالطريقة السوية للتعامل مع المقهورين هي طريقة الحوار، إذ أن قناعة المقهورين بالنضال من أجل اكتساب حريتهم ليست تقدمة تمن بها عليهم قيادة الثورة، بل هي نتيجة حوار داخلي يولد مثل هذه القناعة لديهم. ومن واجب القيادة الثورية أن تعلم أن مثل هذه القناعة لا تنشأ كي تباع، وإنما يتوصل إليها المقهورون عن طريق الوعي والفعل البراكسيس. وعندما تتوصل القيادة نفسها إلى مثل هذه القناعة، فإنها تكون أدركت واقعها من خلال موقف تاريخي ألفت نفسها وسطه، فامتلكت القدرة على نقده وتمنت أن تصححه. كذلك فمن حق المقهورين أن يصلوا إلى القناعة نفسها من خلال ممارسة دورهم كأناس، وليس من خلال واقعهم كأشياء، إذ لابد لهؤلاء من أن يمتلكوا القدرة على نقد الواقع الذي يعيشون فيه. فالشعارات وحدها لا تكفي لتحقيق هذه الغاية. ولما كانت القناعة ضرورية من أجل القيادة الثورية، فإنها ضرورية أيضا من أجل المقهورين، لأن غيرهم لا يستطيع القيام بالدور المناط بهم. عند هذه المرحلة يتضح أن كل ما ذهبت إليه لم يكن سوى دفاع عن المنحة التعليمي للثورة، إذ أن جميع الثوريين الذين آمنوا بحق المقهورين في التحرير آمنوا في الوقت نفسه بحقهم التعليمي في النضال. ولا ينفي ذلك أن بعض هؤلاء قد مارسوا مع المقهورين الأسلوب التعليمي نفسه الذي مارسه القاهرون، وذلك بإنكارهم التجربة التعليمية من خلال العمل واعتمادهم على ثورة الشعارات. ولكن من المحتم أن يعلم المقهورون أنه منذ اللحظة التي قبلوا فيها تحمل مسؤولية النضال من أجل استعادة إنسانيتهم، فقد ألزموا أنفسهم على أن يحملوا المسؤولية كاملة على عواتقهم. ذلك أن نضالهم لا ينتهي فقط عند تحرير أنفسهم من غائلة الجوع، وكما يقول فروم في قلب الإنسان: إن الحرية هي من أجل الخلق والبناء ومن أجل الحركة والمغامرة. وهذا النوع من الحرية يتطلب أن يكون الإنسان نشطا ومسؤولا، وألا يكون مجرد عبد أو ثور مع محراث أحسن إطعامه. ولكي تتحقق متطلبات الحياة، فلا يكفي أن يكون الإنسان عبدا، فالإنسان الذي يمارس حياته بإرادة مسلوبة كأنه آلة يفضل الموت على الحياة. واستنادا إلى ما ذكرناه، فإن المقهور الذي أحيط بكل عوامل الموت أثناء القهر لابد أن يتجدد أمله بالإنسانية والحياة من خلال النضال. ولا يتم ذلك بأن يوفر لنفسه مزيدا من الطعام رغم أهمية الطعام بالنسبة له، وإنما بأن يتجاوز تلك الظروف التي جردته من إنسانيته وحولته إلى مجرد سلعة. وليس بمقدوره أن يفعل ذلك إلا بأن يناضل كإنسان. ويبدأ النضال عندما يعي الإنسان أنه قد خضع لعملية تدمير إنسانيته واستلابه. ولكن فإن النضال كما أسلفنا لا يكون بالشعارات أو بالأنظمة أو الاستغلال، فهذه كلها من أدوات السيطرة، ولا يمكن أن تصبح بين عشية وضحاها من أدوات النضال واستعادة إنسانية الإنسان. ذلك أن الوسيلة الوحيدة الناجعة لتحقيق الحرية هي التعليم ذو الطابع الإنساني الذي تقيم خلاله القيادة الثورية نوعا من الحوار الدائم مع المقهورين. فمن خلال هذا الحوار لا يمكن أن تكون طريقة التعليم وسيلة يسيطر بها الأساتذة أي القيادة الثورية على التلاميذ أي المقهورين، لأن هذه الطريقة تعبر عن ضمير المتعلمين أنفسهم. ونستخلص من ذلك أن على القيادة الثورية أن تمارس نوعا من التعليم يقوم على المشاركة التامة بين القيادة والجماهير، وأن تتغذى هذه المشاركة بالتجربة العملية، وألا تكتفي بمجرد تعرية الواقع. فهذه هي الوسيلة الوحيدة لنقد الواقع من أجل إعادة تشكيله، وهي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها المقهورون إعادة تشكيل واقعهم بطريقة فعالة.